قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة المغمى عليه. إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس؟ إيش عنوان الدرس الطويل؟ نعم، أحسنت. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب عيادة المغمى عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعودني، وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. الحديث هذا متفق عليه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مرضت مرضا فأتاني النبي عليه الصلاة والسلام يعودني. وهذا الذي يظهر كان في الوقت الذي قد مات والد جابر رضي الله عنه، فأتاني النبي يعودني. ويستفاد من هذا عيادة المريض، وعيادة المريض من قبل الفاضل للمفضول، وعيادة المريض أيضا من قبل الفاضل للمفضول. قال: فأتاني النبي عليه الصلاة والسلام يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي. إذا وعيد المريض وكان مغمى عليه فالزيارة والعيادة مكتوبة عند الله للزائر للمريض والعائد، والحمد لله. فلا يفهم أن المريض الذي أغمي عليه ولا يدري بمن زاره أن الزيارة سقطت ولم ينتفع الزائر بزيارته، بل الأجر متحقق بإذن الله. قال: فوجداني أغمي علي. والإغماء هو الغشيان الذي يجعل الشخص لا يدري ما الذي يجري. قال: أغمي علي، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثم صب وضوءه علي. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الوضوء، وصب الوضوء على المريض صحيح يجوز بل يشرع، وقد يجد على العائن، على العائن أنه إذا أصاب شخصا بالعين أنه يتوضأ ويصب ذلك الماء الذي هو من وضوئه، يصب على المعيون. هذا مطلب شرعي، لكن الوضوء باعتبار البركة فقط هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز لأتباع النبي عليه الصلاة والسلام الرقية في الماء والصب على المريض المصاب بالحمى مثلا، يجوز ذلك، والشرب من الماء مع الدعاء، مع الدعاء. قال: ثم صب وضوءه علي، قال: فأفقت. وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام، من بركة وضوءه، من بركة دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فأفقت. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، ونستفيد من فعل النبي هذا، استفيد من فعل النبي لجابر أن الزائر إذا قدر أن ينفع المريض فلينفع بالإرشاد والتوجيه والرقية وما أشبه ذلك مما يكون فيه نفع للمريض. قال: فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا النبي بين يديه، وكان لا يدري بزيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ استفاد من هذا أن وصية المريض جائزة ونافذة إذا أوصى في الحال التي يعقل، وأن المريض إذا كان له أحوال تارة يفيق وتارة يغمى عليه وهكذا، ففي وقت الإفاقة والإدراك الصحيح تقبل منه الوصية، تقبل منه الوصية، بخلاف لو كانت الوصية في وقت يعني ليس عنده إدراك سليم. إذا كان إدراكه غير سليم فالوصية هنا لا تنفذ. قال: كيف أصنع في مالي؟ هذا السؤال عظيم. المال مال الله، والعبد عبد الله، والمال هذا المطلوب تصريفه فيما يعود بالنفع على الأحياء وعلى الأموات. قال: كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ رضي الله عنه. واستفاد من هذا أن جابرا ذو مال رضي الله عنه، مع أن والده توفي، أن والد جابر توفي وكان عليه دين كثير، فمفهوم الحديث أن جابرا قام بقضاء دين أبيه، ومع هذا صار معه مال ما شاء الله. قال: كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قوله فلم يجبني بشيء، هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، ومن انتظاره للتشريع من عند الله والحكم فيما يشكل وفيما يحتاج إلى بيان حكم الله فيه. قال: فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هنا آية الميراث قد جاء بلفظ حتى نزل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، في بعض الروايات حتى نزلت آية الفرائض، في بعض الروايات حتى نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فهذه كما سمعت تفصيلات أن آية الميراث هي يوصيكم الله، والثاني أنها يستفتونك في الكلالة إن امرؤ هلك، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك وإن كان رجل، الآية، ويرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لا إله إلا الله. يبقى ما هو الراجح بآية الميراث؟ المسألة هذه خلافية بين أهل العلم، فقد جاءت كما سمعت بعض الروايات أنها يوصيكم الله في أولادكم. قال ابن العربي رحمه الله في هذه الآية، قال: هذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمدة الأحكام، وأم من أمهات الآيات. وهذه الآية نزلت، وهذه الآية نزلت في الفرائض قبل الآية التي في آخر سورة النساء، التي في آخر سورة النساء كان نزولها متأخرا، أما هذه فكان متقدما. كذلك أيضا قد جاء من حديث جابر نفسه عند أبي داود وغيره أن امرأة سعد ابن الربيع جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن سعدا مات وخلف بنتين، وإن عمهما منعهما من الميراث، فأنزل الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة الآية إلى آخرها. والحديث عند أبي داود وغيره وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. فمفاد هذه الآية أنها نزلت حينما جاءت امرأة سعد بن ربيع تشتكي يعني ما جرى لبنات سعد بن ربيع أو لبنتي سعد بن ربيع. وهذا النزول بالصورة هذه يعني صحيح في نزول هذه الآية. أما يعني ما يتعلق بمرض جابر، بمرض جابر، فالذي يظهر أن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. لماذا؟ لأن الآية هذه متأخر نزولها عن آيات الميراث السابقة. كذلك أيضا جابر كان عنده أخوات، كان عنده أخوات ولم يكن عنده بنات، والآية التي في آخر سورة النساء بينت ميراث الأخوات. إيش سمعتم يا رجال؟ إيش سمعتم يا رجال؟ الآية التي في آخر سورة النساء بينت ميراث إيش؟ الأخوات. كما أن الآية التي هي أصل الفرائض وهي يوصيكم الله بينت ميراث البنات، بينت ميراث البنات. فيكون الراجح أن الآية التي نزلت هي قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: حتى نزلت آية الميراث. إذن هذه الآية كما سمعت كان سبب نزولها مرض جابر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عيادة الصبيان. إيش عنوان الدرس؟ لا إله إلا الله. ما أحرص أهل الحديث، ما أحرص أهل الحديث على بيان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر على هدي، ما أحسنه وما أجمله. حتى الصبيان لهم زيارة إذا مرضوا، لهم زيارة إذا مرضوا. قال: باب عيادة الصبيان. عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن ولدي في الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فقل لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرها، فرجع الرسول فأخبرها، فبعدت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصبي فوضعه بين يديه، فوضعه بين ثندوتيه، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. قال هنا: عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم تقل، تقل بمعنى اشتد فيه المرض وتوقع فيه الموت، فبعثت إلى النبي، فبعثت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن ولدي في الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: يعني هي تريد أن يأتي أن يشهد هذه الحال ومجيئه فيه خير لها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. لا إله إلا الله، هذا من تعليم ما يقوله الشخص إذا أصيب بأخذ شيء، بأخذ شيء من ماله، من أولاده، من أصدقائه وأحبابه. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، فهذا من عطاء الله، المال، الأولاد، الأصدقاء، الأحباب، الزوجات إلى آخره. فإذا أخذ الله ما أعطى فالله استرد ما أعطاه، والأمر إليه، وهو حاكم الدنيا والآخرة، الحاكم في الدنيا والآخرة. إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وفي الآية الثانية وهي آية الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، أي الله الذي يملكنا، الذي يملكنا هو الله، نحن ملك لله، لسنا ملكا يعني لأحد غير الله ولا ملكا لأنفسنا، فالملكية لله والتدبير من قبل الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وكل شيء، قال فقل لها إن لله ما أعطى وله، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا التعليم النبوي، فلتصبر ولا تجزع ولا تضطرب ولا يعني تحيي عادة الجاهلية في يعني حالة الجاهلية عند حصول فقد الأبناء والأقارب مما هو معروف من شق الجيوب وضرب الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. قال فلتصبر ولتحتسب، ولتحتسب ذلك عند الله، فإن موت الأبناء قبل البلوغ في ذلك نفع لآبائهم وأمهاتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كانوا له حجاب من النار. وفي لفظ قال يا رسول الله واثنان، قال واثنان، من حديث أبي موسى عند الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله إذا يقول الله لملائكته أقبضتم ثمرة فؤاده يعني الولد، فيقول نعم يا رب، فيقول الله ماذا قال عبدي، يقول حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله، إن لله ما أعطى ولا ما أخذ، واسترجع قال إن لله وإن إليه راجعون، فيقول الله ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. قال فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا إقسامها عليه من باب رغبتها في ذلك، وهي ابنته، فلا يفهم من هذا أنها قليلة الأدب مع رسولنا، مع أبيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ولكن يعني حاجتها إلى مجيئه حاجة كبيرة، في ذلك خير عظيم إن جاء. قالت قال فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه، منهم سعد بن عبادة. استفد من هذا البر بالمقسم. الشخص إذا أقسم بالله ما يكون كذا، أو أقسم بالله لا يكونن كذا. الشخص إن استطاع أن يبر بمن أقسم فذا، فقال أقسم بالله ما تفعل يا فلان كيف، أو لتفعلن كيف. فالمطلوب البر بالمقسم، وذلك أن يعني يفعل ما أقسم عليه المقسم، أو يترك ما أقسم على تركه المقسم، هذا هو المطلوب، ما لم يكن في ذلك محظورا شرعيا. إن كان في البر بالمقسم محذور شرعي فلا. قال: فجاءنا فقام النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة. استفاد من هذا المبادرة إلى عيادة المريض والزيارة عند يعني استدعاء الأمر، عند استدعاء الأمر رسول عليه الصلاة والسلام أخبرته ابنته في المرة الأولى أن ولدها يقعقع وأنه في الموت، فإما أنه مشغول وإما أنه يعني ظن أنه لا يدرك الطفل إذا ذهب، فقال: قل لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى إلى آخره. فلما أصرت جاء عليه الصلاة والسلام زائرا وعائدا. قال: منهم سعد بن عبادة. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصبي فوضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، يعني حركة واضطراب وارتعاش، معنى أنه في سكرات الموت، أن الطفل في سكرات الموت. قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من شفقته ورحمته ورأفته. قال ربنا في الكتاب الكريم: لقد جاءكم أكمل رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم؟ لا إله إلا الله. بمعنى كأن فهم سعد بمعنى أن البكاء هذا لنا، البكاء على الأطفال وكذا لنا نحن، أما أنت فأنت أقوى منا بالصبر وكذا، ولكن القضية ما هي هكذا. فالبكاء شيء والجزع شيء ثاني، والجزع شيء ثاني. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضح المسألة بإيضاح طيب، وقال: إن القلب لا يحزن. لما مات إبراهيم ابنه: إن القلب يحزن وإن العين لتدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضى به ربنا أو ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فهذا هو المطلوب، أن الشخص يصون لسانه وجوارحه وقلبه عن التسخط، وكونه بكى هذه رحمة، رحمة من الله عز وجل، لا لوم على من ظهرت من هذه الرحمة، بل هذه تعتبر منقبة، تعتبر منقبة، كما سمعت أن هذا فيه رحمة، أن هذا فيه رحمة. قد تقدم لكم أن الأقرع بن حابس دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ورسول يقبل بعض الأولاد، فقال: إن لي 10 من الأولاد، أنا قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فوجود الرحمة في القلب يعني خير عظيم، خير عظيم، لكن الرحمة هذه لا بد من أن ينضبط صاحبها بالضوابط الشرعية، وإلا فقد تكون الرحمة سبب يعني أضرار لا تحمد عقباها. قال: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، رحمة لابنته. عندما أخذ ولدها، النساء معروف عندما يؤخذ ولدها كم تحزن وكم تندم تتأسف وإلى آخره، فهن في هذا الباب أكثر رحمة ورأفة، خصوصا على أطفالهم، فالمراعة لحالهم مطلوب، المراعة لحالهم مطلوب، والإعانة له المطلوب بما هو من الأمور المحبوبة المرغوبة، لا بما هو مخالف لشرع الله عز وجل. وكذلك أيضا لو أن الشخص بكى عندما يرى من حال الميت في سكرات الموت من الأحوال، أو بكى تذكرا للموت، أو بكى تذكرا للقبر، أو إلى آخره، هذا من الأمور الطيبة والنافعة. قال: إنما أبكي رحمة لها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أرحم أرحم بنا من أنفسنا. إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. هذه قاعدة، وقد جاءت الأحاديث المتواترة بلفظ من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم، هذه قاعدة، من لا يرحم لا يرحم. وقد جاء بلفظ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذه المسألة المباركة. على كل، الإمام البخاري قال باب عيادة الصبيان، باب عيادة الصبيان، واستدل بأن الرسول قد عاد ولد ابنته عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بحصر العيادة، بل يجوز أن يعاد الصبي ولو كان من غير القريب، من غير الأبناء، أبناء الأبناء ما أشبه ذلك، إذا كان أبناء الجيران واحتيج إلى عيادته لأمر ولآخر فذلك مما يجوز. كذلك أيضا قد جاء في البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاد غلاما يهوديا، هذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي، فمرض الغلام فعاده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأدلة على شرعية عيادة الغلمان والصبيان. وهذا الغلام اليهودي مشرك، كان آنذاك مشركا، ولما عاده النبي دعاه للإسلام فوجد عند الغلام أباه، وجد الرسول عند الغلام اليهودي أباه اليهودي وجده عنده، فلما قال رسول الغلام يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نظر الغلام إلى أبيه خائف من أبيه أن يمنعه من أن يقولها، فأشار اليهودي إلى ولده أن يقولها، فقال الولد أشهد أن لا إله إلا الله، خرج النبي من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالزيارة للمريض فيها منافع دينية ودنيوية وأخروية، منافع عامة منافع خاصة، المطلوب يعني الحرص عليها ما أمكن، خصوصا من كان من الأقارب، من كان من الجيران، حسب الحاجة والدواعي وحسب القدرة وما يتيسر من ذلك، ولو كان ما هو قريب ولا هو جار ولا يزار، إذا دعت المصلحة، إذا دعت المصلحة إلى زيارته يزار، كما سمعت لغرض صحيح ومصلحة راجحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله باب، الإمام البخاري هنا يعني لم يذكر يعني ترجمة لهذا الباب ولا عنوانا، عقد بابا وذكر أحاديث ومنها ما حذفه الألباني من الصحيحة وجعله من الضعيف. قال عن إبراهيم بن أبي عبلة قال مرضت امرأتي فكنت أتي إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك، فأقول لها مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت كيف أهلك، قلت قد تماثلوا، أي قد صاروا على بر أو قريب البر، فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما إذا تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. والأثر هذا صحيح، قال الألباني فيه صحيح الإسناد، والأثر هذا هنا قال إبراهيم بن أبي عبلة مرضت امرأتي فكنت أجي إلى أم الدرداء، أم الدرداء رضي الله عنها من الصالحات من النساء الصالحات، فقال فتقول لي كيف أهلك؟ فأقول لها مرضى، قال فتدعو لي بطعام فآكل. يعني من باب الإعانة له على إصلاح حاله باعتبار مرض أهله. الشخص إذا مرض أهله قد يتجعجع في باب المأكولات والمشروبات وباب يعني النظافة وإلى غير ذلك، فكانت تطعمه وتسقيه من هذا الباب. وهذا تعاون طيب، هذا تعاون طيب. إذا حس الجار بأن جاره بحاجة إلى كذا ويقدر على صناعة تلك الحاجة يتعاون معه. قال فتدعو لي بطعام فآكل، يعني استفد من قوله فآكل أنه ما معه من يصنع له طعام، فيبقى محتاجا أو منتظرا لعل من الجيران من يعطيه طعاما. قال ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت كيف أهلك؟ قلت قد تماثلوا. استفد من هذا الصدق، استفد من هذا الصدق. فلو قال يعني هم مرضى ليتحصل له على أكله كما هي العادة قد يمشيها في لحظة، لكن في وقت آخر قد يظهر الأمر أنه كان قد كذب، فالشخص يعود نفسه الصدق. قلت قد تماثلوا. فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى. هذه مصارحة طيبة، لأنه قد يبقى منتظرا لما اعتاده، منتظرا لما اعتاده. واستفد من هذا أن الشخص يكون يعني أن الشخص يكون مراعيا للأمور على حسب يعني ما ينبغي أن تكون عليه. فكون فلان تعاون معك لأمر استدعى ذلك لا يعني يفتح هذا المجال للتعاون العام، إذ أنه ما تعاون لغرض معين ولشيء استدعى ذلك فقط. قالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أنت ما تلو فندعو لك بشيء. استفدنا هذا أنه ما هو فقير، لا يجد الطعام، الطعام موجود لكن يحتاج إلى صناعة. فلما كانت أهله مريضة أو مرضى تحصل التعاون معه بصناعة الطعام له، لكن لما صاروا في عافية أو في قرب من عافية بقي الأمر ليس على ذلك، بل لو حصل الاستمرار على إعطائه الطعام مع شفاء أهله ربما هذا سبب إلى فتنة بينه وبين زوجته، ويقال إيش معك إذا بتأكل؟ إيش أعطونك الطعام؟ هاو معك بيت؟ إيش ما تروح بيتك تأكل عند امرأتك؟ كذا إلى آخره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب عيادة الأعراب. إيش عنوان الدرس؟ باب عيادة الأعراب. من هم الأعراب؟ سكان البوادي. ويستفاد من هذا أن الأعرابي لا يحتقر بل يعاد من قبل الصالحين، من قبل العلماء، إن دعت الحاجة واقتضت المصلحة وتيسر ذلك. يعني مثلا خرجت دعوة إلى مكان ما من البوادي، فلان أخبرت أنه مريض من يعني شخص معروف أو أن أهله يحبون الزيارة له وهكذا، فللشخص أن تحصل منه الزيارة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي ذاك طهور. قال الأعرابي ذاك طهور، كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والرسول زار هذا الأعرابي، الأعرابي هذا في المدينة، ما كان رسول في البادية ولا كان الأعرابي في المدينة في البادية في هذا الوقت. الأعرابي في المدينة، بعض الأعراب كانوا يهاجرون إلى المدينة، وبعضهم ما يصبر على حمى المدينة في الوقت الذي ما كانت الحمى قد رفعت فيصاب بالمرض، فبعضهم يعني يستأذن ويرجع البادية، وبعضهم يرجع بدون استئذان. قال هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. هذا الكلام من باب التنفيس على المريض، ما شاء الله حالتك لا بأس، وإن شاء الله يرجى لك العافية ولا تتخوف من الموت، ولا منع أن يوصى الشخص بأنه يتوب إلى الله وبأنه يوصي بما له وما عليه. هذا إذا رأى الزائر أن حالته مخيفة أو أنه يسهل له أن الوصية مشروعة قبل المرض، بغض النظر يعني شخص حي سيعيش أم سيموت، المطلوب أن تكون لك وصية. يعني الدعوة للوصية بعضهم قد يخاف يقول لك هذا تفرس فيه أن هذا سيموت، يعني يقول لك لو لم تدعوه إلى الوصية لكان أحسن، فتحت له مجال الخوف من الموت إلى آخره. فالشخص ينظر كيف يعالج الأمور بما يكون فيه الإصلاح لحال المريض. قال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله، أي جعل الله مرضك تطهيرا لك، والأمراض تطهير للمريض، تطهير له، تكفير لسيئاته، وربما رفع لدرجاته إن هو احتسب، إذا صبر واحتسب، وإن هو تاب إلى الله وأناب فالخير أعظم وأعظم. قال: لا بأس عليه طهور إن شاء الله. أمكن الشخص الزائر قد يذكر عند المريض: قد زرنا فلان وكان مرض أشد من هذا وشفاه الله وعافاه، من باب يعني من باب غرس الطمع في العافية والرجاء في العافية وعدم اليأس من البقاء في الحياة، والله فعال لما يريد. قال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: ذاك طهور. كلا، الأعراب بعضهم يغلب عليه الجهل والجفاء وما أشبه ذلك مما يعني يلام عليه. قال: ذاك طهور. كلا، والصواب أنه طهور، الأمراض طهور للشخص، لكن إذا صبر وإذا احتسب كانت الطهارة أعظم، وإذا رضي بقضاء الله وقدره كان الخير والأجر أجزل. قال: بل هي حمى تفور، يعني يتكلم عن حمى وشدتها، والحمى من الأمراض التي يطهر الله بها عباده. قال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، يعني أنه آيس من الحياة، أنه آيس من الحياة، وما هو حول الطهارة له من هذا المرض، الطهارة له بهذا المرض. قال: كيما تزيره القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المريض المطلوب أن يقبل نصائح من الناصحين والزائرين له ويستبشر خيرا، إذا دعي إلى كذا إلى كذا يقبل ذلك، ولا يستعمل ما قد يريده الشيطان من اليأس من رحمة الله مغفرة الله وما أشبه ذلك مما يضر بالمسلم